شوفوا لازم تحطوا روحكم أولوية، حان الوقت خلاص معيتوش، ها معيتيش، والناس اللي تدخل في حياتي واللي في حياتي تكون عندها إضافة بالنسبة لي، اللي ما عندوش إضافة بالنسبة لي يخرج من حياتي ومع السلامة والقلب داعي لك. بدا بديت انا نهاري غير نضحك من التليفون شي تخبر ماشي مليح، نهاري كاع حيكون ماشي مليح. بصح اذا بديت انا وديسيديت ما نفتحش تليفون حتى نفطن بيان وناخذ قهوتي على رواق ونخرج من الدار بعد نحكم هذاك التليفون، بدل نلقى عفسه ماشي مليحه نقدر نتعامل معاها، ماشي كيما غير هذا ونفطنت. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا بألف خير وانتم ما تحضروا حلقة اليوم. حبيت نقول لكم انه هذه الحلقة راح تكون الحلقة قبل الأخيرة، مش للأسف، ان شاء الله راح يكون كاين بودكاستات اخرى، لكن حبيت نشكركم كل واحدة وكل واحد فيكم حضر الحلقات اللي فاتت، استفاد معنا، خلى رسالة جميلة، كومنتير شباب، يعطيكم الصحة، كانت اكسبيرينس بزاف شابة، وان شاء الله تكونوا استفدتوا وسختوا من كامل الحلقات. حلقة اليوم راح يكون موضوع حساس شوية، لانه اللي راح نهضروا اليوم على الاستحقاق الذاتي، وراح نحكوا على أولوية ذاتية، لأنه نشوف أنه بزاف لحقنا الوقت اللي رانا فيه، هذا 2023 رانا في نهايته، بداية 2024 بزاف أشياء كان نشوفوها عندها معنى كبير ولا ما عندهاش معنى بالنسبة لنا، رانا نوعاو، رانا نكبروا، رانا سختو في عقلنا، رانا نكبروا، مش فقط الجسم اللي راه يكبر، حتى العقل راه يكبر، حتى الوعي راه يزيد. ونشوف بزاف ناس بدأت تركز على نفوسها، وكاين اللي ما يشتركز على نفسها. خلوني هذا البودكاست نقوله لكم ونخليه لكم إهداء ليكم، للناس اللي مازال ما ركزتش على نفسها، للناس اللي مازال ما بدأتش تخدم على روحها، مش تخدم باش تدخل دراهم فقط، مش تخدم على رفع الوعي والاستحقاق. أوكي أميرة، كيفاش نقدر نبدأ؟ أميرة أني حابة، أميرة أني نحس باللي خلاص لونتوغاج تاعي مانيش نحسو لو مام أني مور، مش معنى أنه لونتوغاج ولا عيان، معنى أنتي يعني مايش بلاستيك، يعني you don't fit in، ما كيش تقدري تكوني وتواكبي هذاك المجتمع الصغير اللي عندك، ولا لونتوغاج اللي عندك، ولا الناس اللي كدوري معاهم، ولا تقعدي معاهم في الطابلة ما تحسيش روحك، تقولي علاش راني ندير. نهار اللي يكون عندنا هاد لي سين كامل انه واش راني ندير، وما تحسيش روحك في بلاستيك، وما تحسيش روحك يعني ما تحسيش روحك عندك قيمة عند هاد الناس، ولا ما تحسيش انك مفهومة عند هاد الناس، ولا تحسي انك مش مرغوبة عند هاد الناس. وش معناها هنا؟ مش معناها راكي مدبرسة، ولا معناها تبدلوا عليك، لا، معناها أنتي راكي تتبدلي، وراكي كيما قولوا اليرقة حتخرج فراشة، يعني أنتي خلاص راكي بديتي تدخلي في طريق الوعي، راكي بديتي توعي، راكي بديتي تفطني لعمرك، راكي بديتي تفيقي لقيمتك، لأنه معظم الوقت ما نكونوش نعرفوا قيمة نفسنا. القيمة تاع النفس هذه تبدا تكبر مع الوقت، تبدا تحسي وتفطني وتروح لك الانستيزي مع الوقت، تبدا تفيقي بلي ويت ا مينيت، انا ما نستاهل غير الخير، انا ما نستاهلش نكون نتعامل بهذه المعامله، انا نستاهل معامله ما خير، انا نستاهل ناس تزيد لي اضافه في حياتي. نظرا على نفسي انا اليوم، اني نقول اوكي انا خلاص كنت اضافه بزاف في حياه الناس، كنت درت لهم اضافه كبيره، سواء الصداقه سواء بزاف ناس، اليوم لازم إضافة تكون ليا، لازم أنا نضيف لنفسي، والناس اللي تدخل في حياتي واللي في حياتي تكون عندها إضافة بالنسبة ليا، اللي ما عندوش إضافة بالنسبة ليا يخرج من حياتي ومع السلامة والقلب داعي لك. هذه هي كي نقعد مع روحي. أحيانا عليكم عباكم ملهيات تاع الحياة اللي دايرة بينا، مشغولين، تليفون، الغيزو سوسيو، العمل، ما كاش وقت باش نقعد مع روحي ونجيني الادراك، يجوني لحظات الادراك هذوك تاع واش راني ندير، نراجع نفسي. علاش مليح انك تريح مع روحك؟ قلت لكم شحال من خطره باش ما نعاودوش الهضره، مليح تقعدي مع روحك، مليح ترجعي نفسك، مليح تعرفي قيمه نفسك باش تعرفي شكون تحطي في حياتك وتوغ دو توا. باسكو والله لو كان عندك في لونتوغاج تاعك دي جون دي دونت انسباير يو، ما عندكش، والله صدقيني لو كان ما عندكش ناس تقعدي معاهم يو جيت انسبايرد، ما عندكش. تقعدي مع ناس ضيعي في وقتك معاهم، يعفو غير ينمموا، يعفو غير يقطعوا في الغاشي، يعفو غير يهبطوك، اخطيك ما تديريش، تنطقوا لهم حندير حاجه ما ياخذوكش سيريسلي، وكاع هادو ما تحققوش في حياتك، بديت نفضي عليك الغبره. وكيفاش تعرفي روحك؟ كيفاش تقدري ديري روحك اولويه؟ كيفاش تقدري تطلعي الوعي تاعك انك تروحي تتقفي نفسك أكتر، أنك تصفي الانتغاش تاعك، أنك تخدمي على روحك أكتر. مش معناها؟ معناها تحضري دورات، دي فورماسيون، تعرفي شو راكي حابة وش ماكيش حابة، تبداي تديري تنظيف عميق لحياتك وليومك ولروتينك. أنا كي نبدأ صباح ربي وش ندير؟ أنا كي نوصل صباح ربي وش ندير؟ حاجة الأولانية نديرها. يقول لك كيفاش تبداي صباحك أهم من كيفاش تكمليه، بس كل البداية بدا بديت أنا نهاري غير نضحك من التليفون وش تخبر ماشي مليح، نهاري قاع حيكون ماشي مليح. بس إذا بديت أنا وديسيديت ما نفتحش تليفون حتى نفطن بيان وناخد قهوتي على رواق ونخرج من الدار بعد نحكي مع داك التليفون، بدا نلقى عفسة ماشي مليحة نقدر نتعامل معاها، ماشي كيما غير هدا ونفطنت. أنا وحدة من الناس نطبق واحد الحاجة دوبي شحال دوكا بلوسكو سانكو، و أحلى حاجة درتها في حياتي. أصلا ما نشفش روحي بلا هاد الحاجة، تلما والفتها 5 سنين تليفوني قبل ما نرقد ندير مودافيون، ماشي ندير نحي لاصونغي ولا لا، مودافيون. وقتاش نحي المودافيون؟ ماشي كي نحل عيني يا صباح، نوض نشرب قهوتي نرفد فراشي، ومن بعد كي نكون نشرب في قهوتي إذا ما كنتش مزروبة ولا كنت قاعدة، نحي هذاك المودافيون ونبدا نشوف الواتساب. باسكو أنا الحاجه اللي نخدم بها بوكو بلس هي الواتساب، نروح نشوف واتساب بيزنس تاعي بلي ما كان والو، واتساب بيرسونال والو، شغل بيان كلش بيان. وبعد نحط التليفون وراني نسمع في البودكاست ديالي، ماني ندير والو. لا سي تري امبورطون نقعد مع راسي ونخمم ونفهم ونتامل. واحلى حاجه تانية في الحياه انكم صباح ربي ديروا تنفس. امير انا نتنفسوا دائما؟ لا مش هذا التنفس اللي نتنفسوه، تنفس وش معنى؟ معناها نحكم كوين امام في شومبرتي، هذاك وين نط نفتح طاقتي، تنفس ندير واحد 5 دقائق سيدي وانا نتنفس مغمضة عينيا ونتنفس التنفس الصحيح اللي هو نتنفس ندخل الهواء من نيفي ونخرجه من فمي، ندخل من نيفي ونخرجه من فمي. ونسيت نديرها تكرار، وبعد زي ما نقولوا نديرها 10 مرات، وبعد 10 مرات الاخرين نديرها بالصوت هكا نخرج. صدقوني انا نديرها قبل كي نوض قبل ما نرقد، روعه. ونتخايل داخل راسي، لانه خيال مهم جدا، تخايل داخل راسي بلي اني نخرج طاقه سلبيه، راني ننظف في نفسي، ننظف النفس ديالي، مهم جدا. شوفوا كاين تفاصيل، انا بوما تفاصيل صغيره نقدروا نطبقوها في يومنا تقدر تبدل لك حياتك، ماشي تبدل لك يومك فقط، تبدل لك حياتك، دير لك سويتش، دير لك الليفت. وصدقوني كنقول لكم باللي الانسان يجوز دي فيرسيون دو لوي اللي بالك مع الوقت واللي ما يعقلش هذيك لا فيرسيون القديمه. كيفاش؟ انت تكوني زعما دوكا هضري مع روحك، دوك انتيا 5 سنين اللي فاتوا، موقف تفكري موقف صرا لك، تقولي انا لو كان هادي انا تاع دوك صرا لها هذاك الموقف كان نتعاملت معها هاك وهاك وهاك وهاك. بصح كي صرا معك في هذاك الوقت هذيك لا فيرسيون دو توا ما كانتش واجده تواجه هذاك الموقف، بعد تقول ما تعقليهاش، قولي انا كيفاش كنت هكذاك، بضحك على روحك انا كيفاش كنت هكذاك. هنا نفهموا بلي حنا نجوزوا على بزاف لي فيرسيون دو نو. علاش يقولك بزاف هذاك الطفل الداخلي؟ وشكون الطفل الداخلي؟ خطات ما تفهموش، خطات كاين ناس ما تفهمش، ومليح تبحثوا تحاولوا تفهموا. بس علاش جاي صح فينا طفل داخلي؟ شكون هذاك الطفل الداخلي؟ هذيك الطفله تاعك، باسكو الطفوله تاع الانسان عندها تاثير كبير على حياته، حتى ولو يكون في عمره 70-80 سنه يقعد دائما هذاك الطفل فيه موجود حتى يعني الانسان يتوفى. هذاك الطفل موجود هو انت كيفاش عشتي طفولتك، لا انت كيفاش عشت طفولتك، ومواقف صراو في الطفوله اللي يقعدوا صدمات، وهذوك الصدمات يقعدوا داخل. زعما صارت لك حاجه تحقرت وانت صغير، تحقرتي وانت صغيره، صارت لك حاجه اللي قعدت لك صدمه، ان بلوكاج فيك، تروما فيك، مرافقاتك طول حياتك بالك ما كاينش شفيت لها، بصح راهي في السبكونشس تاعك، في اللاوعي تاعك، باسكو حنا عندنا الوعي واللاوعي. كان واحد الكتاب نحبه بزاف راني نقرا فيه مزال ما كملتوش، تاع احمد شيقيري، 40 واسمه بزاف شباب، يحكي على كامل هاد الامور. لانه انا وش يعجبني فيه انه بحث وراح من بدايه دينيه، يعني مش لانه هاد المجال صعب شويه، سخطو واحد ما يكونش عنده نولج وما يكونش عنده معلومات وما يكونش واعي وعارف المصدر تاع المعلومات تاعو يقدر يتلفلو. من الواحد اللي كان يبداها ستابس كيما انا هذا المجال باغيزون، بديتو تدبر، بديت نحوس نبحث نفهم وندير لا ليزون اونتر واش نعرف واش راني نتعلم ونشوف ونكومباري، لانه كاع ميزنا ربي بالعقل، وكل واحد طلب منه انه يجتهد باش يفهم اكثر، باش يفهم الحياه هذه اكثر والاخره، يعني يفهم بزاف امور في اونتور دو لوي. دونك نهار اللي يبدا الانسان يتعب على نفسه وعلى المعلومات، لانه شوفوا سبحان الله كي تكون تجيك حاجه بالساهل سي بيزار. انا كانوا يجيني في بزاف نقول سي بيزار، سي با نورمال تجيني حاجه بالساهل، لازم نعيا، لازم نتعب. علاه؟ لانه الفكر تاعنا كبرنا بهذيك تاع لازم تتعب، لازم تعيا، ولازم تموت باش تحصل حاجه مليحه باش تنجح. احيانا لا، احيانا بالساهل. شو معنى بالساهل؟ بالذكاء تقدر توصل لما راك حاب. كاين طرق متعدده للنجاح، مش كاين طريق واحده، طريق النجاح واحده، هناك كذب خطا. كاين طرق، كاين طرق، كاين منحنيات، كاين طريق قصيره اللي تصعب باش تلقاها. لازم لك شوف كيما واحد يروح للصحراء، لازم له انسان تاع الصحراء يديه للبلايص سينو يتبحر. كاين دي جون يعرفوا لي راكورسي بصح ما يقولوهم لكمش، يخلوكم تتمحنوا وما يبارطاجوش معاكم. وكاين الناس يبارطاجيو معاكم بصح بشويه، باسكو يروحوا معاكم غير بشويه باش ما يحبوش يشوكيوكم. باسكو الانسان سبحان الله الطريقه تاعو، حتى القران الكريم منزل بالتدريج، نزل بشويه، بس كان نزل ديريكتومون كامل على عقل الانسان ما يتقبلوش. يقول لك او نقدرش، اصبر دقيقه تلفتها لي. كل حاجه لازم تروح بالعقل، لازم هكا بشويه، ما نقدرش ديريكتومون نحب نستوعب كميه هائله من المعلومات ولا كميه هائله من الاشياء. كاين بزاف ناس نعرفهم في لونطوغاج اللي يحبوا يتعلموا وعندهم واحد القدره تاع التعلم رائعه. انا اي جيت انسبايرد منهم، باسكو دائما يتعلموا، دائما يديروا لي فورماسيون، ما ماشي لاحقين، ماشي لاحقين. انا باش نحكمهم نهضر معاهم في التليفون ولا باش نلاقى بهم بالسيف، باسكو يسون تري اوكوبي وجادور سا فيهم. هذه هما هكا دايرين. كاين واحد اخرين ما يقدروش، دي كانت كيب اب، ما يقدرش يواكب، ما يقدرش يواكب. شوف انسان هكا عقلك هذا يزيد عليها بزاف، ماشي يزيد عليها بزاف، هذا هو هكا داير. لازم تتقبلوا، كي نلحقوا نتقبلوا بعضنا البعض واختلافاتنا خلاص سي بون، كل واحد يلتب همه، كل واحد يلتب روحه. هذه تاع التاو في الناس والله ما اضافه، ما تزيد فيكم، ما تنقص فيكم، تنقص فيكم او كونترير. دير لكم غير العفايس اللي ما يفيدوكمش. او كونترير نتوما عندكم اون سيرتان كاباسيتي، الانسان عنده اون سيرتان كاباسيتي. دونك تديك لا كاباسيتي اوليو كامل تخدمي باش تنجحي باش تتعلمي، تروحي لديك لا كاباسيتي تنحي بها 80% تاع الجوسيب، 80% تاع النميمه، 80% تاع قيلو قال واش دارت هذيك شتي وكذا. كاع عندنا فضول نفهمو احيانا، صرات عفسه نحبو نفهموها، بصح هذاك فضول تاع نص ساعه، فضول تاع 10 دقائق، ماشي كل يوم فضول. يوميا فلانه دارت، فلانه عملت، فلانه شتي وصرا لها خشتي. وطاقه تاني طاقه الكره، وطاقه اني نستشفى في الناس. هذه الطاقه ماشي غير سلبيه، وتاخذ حيز كبير. شوفوا طاقه الحب وطاقه العطاء هذو خفيفه، وطاقه الحسد وطاقه الكره وطاقه النميمه ثقيله على الانسان. وشوف سبحان الله، يا تكون داير قلب حاجه انسان تكون يديرو في قلبك، يديرو في عقلك. كديرو في قلبك صدقني حاجه مليحه، كديرو في عقلك والله ما تعيش، ما تعيش. باسكو علاش؟ انت اللي كلاتي فيه، ماشي ولا ولاتي فيك، هو بيافونسي. انت واش راك دير؟ راك مريض بهذاك الانسان. احيانا تكون فينا حاجة مش مليحة نحسنوها. أنا تعلمت حاجة من ظاهرة شق الصدر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الله سبحانه وتعالى شق له صدره ونحاله النقطة السوداء. كنت نقول وشنو ربي كي قال لنا وشنو الحكمة؟ بس كل حاجة مكتوبة في القرآن الكريم لازم نتدبروا فيها باش نفهموها. ما تخشي، ما كاش شغل سي الغاز، ما كاش هكا حاجة واضحة، حاجه هكا تفهمي هذه حبي يقول كذا نو، تفهمي وتروحي وتشوفي العلماء واش قالوا و باش تقدري تعرفي المعنى الحقيقي تاع الحاجه اللي قالوها، الحاجه يعني مفهومها. سو قلت لكم كي شفت هاد الايه هذه قعدت نقول اميره واش المقصود. المقصود بالنسبه ليا انه كل انسان فينا، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم بارفي، مثالي، الله سبحانه وتعالى خلقه قدوة، كان قرآن يمشي على الأرض. وش حبي يقول فديك الظاهرة تاع شق الصدر؟ وش حبي يقول؟ حبي يقول بلي كل واحد فينا مجبر أنه يوميا يحسن من نفسه وينحي هذيك النقطة السوداء من صدره. كل ما تشوفي روحك درتي حاجة ولا حسدتي بنادم ولا، هذه عادي يعني تصرى. نحكم روحي، نراجعها بنقول علاش درت هكا، ما لازمش ندير هكا. والله شوفي بكجيك صعيبه النهار الاول، انا خدمت على روحي في هاد لوكوتي، انا تجيني صعيبه مع غرت من فلانه ولا تجيني صعيبه مع الاول، والله نهار اللي تخلصي منها وتولي تقولي اه انا برك وقتي مازال ما جاش، تبداي تلقاي اعذار جميله، خلاص تروح لك هذيك الحاجه، والله صدقيني غير تروح لك. كل واحد فينا عنده اجتهاد مع نفسه انه كل يوم يحسن من نفسه اكثر وينحي النقطه السوداء من قلبه. هذا هذا هذا امتحان يومي يومي يومي يومي يومي، امتحان. انا هذه هي العبره ولا هذه هي الدرس اللي خرجت فيه من هذه الحادثه. شوفوا لازم تحطوا روحكم اولويه، حان الوقت خلاص ما عييتوش، ها ما عييتيش، حان الوقت انك تحطي نفسك اولويه وتقولي لروحك انا نستاهل، وتعزي نفسك قبل ما تعزي واحد اخرين، ودي تكوني عزيزه على روحك باسكو روحك اللي حتكمل معك حتى الله، فماش ني اكس ني ايغاك ني وليدك ني ماك ني بابك ني حتى واحد، تحترميهم وتقدريهم وتوديهم جميل جدا، وتحبيهم من كل اعماق قلبك انكونديشنالي جميل جدا، لكن تحبي نفسك اولا اولا، تكوني انت هنا بعدهم يجوا. هذه هي لحقنا لنهاية الحلقة تاع اليوم. نتمنى لكم الحب، نتمنى لكم السعادة، نتمنى لكم طمأنينة، أهم شيء تكونوا مطمئنين في حياتكم وتخدموا على رواحكم وتوعوا وتاخذوا طريق الوعي. تهلا وزفي روحكم، تلقوا في الحلقة الجاية اللي راح تكون الأخيرة إن شاء الله. أتهلا، سلام.